ثم إني وقعت على نقاش من أجمل ما يمكن بين إسحاق ابن راهوية عالم خراسان وبين الشافعي، يدلكم على عمق علم الشافعي. يقول إسحاق: كنا عند سفيان ابن عيينة. سفيان بن عيينة من كبار العلماء الذين يروون الأحاديث التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط. يقول: كنا عنده نكتب أحاديث عمرو بن دينار من رواة الحديث الكبار رحمه الله. يقول: فجاءني أحمد بن حنبل. يقول: أنا جالس أكتب الأحاديث عند سفيان، فمر علي أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل الإمام العظيم، فذاك الوقت كان ما زال تلميذ يتعلم عند هؤلاء العلماء. فقال لي: يا أبا يعقوب، قم حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. أريك واحد ما عمر ولا عمرك تشوف واحد مثله. قال: فقمت فأتى بفناء زمزم، طبعا في مكة عند زمزم، فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض تعلو وجهه السمرة، حسن السمت، حسن العقل. يقول: فأجلسني إلى جانبه، واحد جالس، فجلست جنبه فالتفت فقال له: يا أبا عبد الله، هذا إسحاق ابن راهوية الحنظلي. فرحب بي وحياني. يقول: فذاكرته وذاكرني. ثم قال إسحاق كلمة عجيبة جدا، يقول: فانفجر لي منه علم عجز عنه حفظي. يقول: فلما أنطال مجلسنا قلت له: يا أبا عبد الله، التفت إلى أحمد بن حنبل، قم بنا إلى الرجل، يعني أنت قلت لي بتودين عند واحد لم أرى مثله، يلا نروح له. قال: هذا هو الرجل، هذا الذي تجلس إليه لم ترى عيناك مثله. فقلت له: يا سبحان الله، أقمتنا من عند رجل يقول حدثنا الزهري. فتوقعت أن تأتي بي إلى رجل في مكانته وفي سنة وفي علمه مثل الزهري، وديتني يعني واحد شاب. فقال الإمام أحمد: يا أبا يعقوب، اقتبس منه فإنه ما رأت عيناي مثله. يقول: طبعا الآن أنا إلى الآن ما أعرف من هو الشافعي ولا أعرف مكانته، يعني فقط أول مرة أتعرف عليه. يقول: فأردت أن أختبره، فسألته، قلت له: هل يجوز أن تؤجر بيوت مكة؟ الآن مسألة دقيقة جدا من دقائق الفقه، هل يجوز أن تؤجر بيوت مكة؟ فقال الشافعي: جائز. فقلت له: أي يرحمك الله. بدأت أذكر له الأحاديث التي تنهى عن تأجير بيوت مكة، فقلت: عن عائشة وعبد الرحمن وعمر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا ما في حديث لكن أقوال الصحابة أنقل عنهم أنهم يكرهون تأجير بيوت مكة. فلما انتهيت وهو ساكت يسمع، أشوف الأدب، ساكت ما قاطع وأنا أسرد عليه، فلما فرغت سكت فترة، ثم رفع رأسه وقال: أي يرحمك الله، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فتح مكة قالوا له: اذهب إلى دارك. دار النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان عقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذات وقت على الكفر، باع بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترك لي عقيل عقارات؟ هل ترك لي ديار؟ كل اللي عندي باعه عقيل. هذا الحين ما علاقته في تأجير بيوت مكة، ما لها شكلها، ما لها أي علاقة. يقول إسحاق بن راهوية: فوالله ما فهمت عنه ما أراد، ولا أرى أن أحدا فهمه. ما علاقة هذا بالحديث اللي احنا فيه؟ فقال إسحاق: أتأذن لي في الكلام؟ شوفوا الأدب الآن بينهم. فقال: نعم. فقلت: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، ما كان يرى جواز تأجير بيوت مكة. وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك. الحاكم الذي يروي هذه القصة يقول: لم يكن الشافعي عرف من هو إسحاق بن راهوية أيضا. فقال الشافعي لبعض من عرف: من هذا؟ من هذا الذي يروي هذه الروايات؟ فقالوا: هذا إسحاق بن إبراهيم بن الحنظلي بن راهوية الخراساني. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنه فقيههم؟ فقال إسحاق: هكذا يزعمون. قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، يعني يا ريت واحد ثاني كان يجادلني. قال: لما؟ قال: ما كنت أحتاج أن أفصل، كنت أظنك تفهم مباشرة من حديثي. أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول لي عطاء وطاووس ومنصور وإبراهيم والحسن لا يرون ذلك، هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ يقول إسحاق أي حجة جاب لي؟ ما جاب لي حجة. أنا أذكر له عن تأجير بيوت مكة، هو يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل دار، ما علاقتها في الموضوع. يقول فالتفت إلى بعض الناس اللي من خراسان وكلمتهم بلساني يعني بلغة خراسان، قلت الرجل مالكاني، مالكان هذه قرية من قرى مرو، كانوا الناس يعتبرون أن أهلها فيهم غفلة، بعض القرى الناس يعتبرون أن أهلها مغفلين، فكانوا يعتبرون هذا رجل. أقول له روايات الصحابة والتابعين، وهو يجيب لي حديث ما له علاقة في الموضوع، هناك غفلة أكثر من هذا. فطبعا الشافعي انتبه، يقول فسمع تراطنه مع من معه، عرف أنه ينسب إليه شيء، فقال الشافعي لإسحاق هل تناظر تدخل معي في النقاش؟ قال ما جئت إلا للمناظرة. قال له الشافعي، شوف الآن النقاش العجيب، قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، نسب الدار إلى مالكيها ولا غير مالكينها؟ دار لما نسبها ديارهم، هل يملكون هذه الدور ولا ما يملكونها؟ قال طبعا يملكونها. قال الشافعي، الآن هو ما عارف وش وراء هذا الكلام، قال الشافعي قوله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. هل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شخص يملك الدار ولا إلى واحد لا يملكها؟ أبو سفيان هذا كان يملك داره ولا ما يملكها؟ طبعا يملك داره. قال الشافعي وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، وذكر له عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتروا بيوت في مكة وباعوها. فقال إسحاق له قال الله عز وجل، يعني خله صح يملكونها، لكن الله سبحانه وتعالى يقول سواء العاكف فيه والباد، المسجد الحرام يتساوى فيه العاكف والبادي، وبالتالي لا يجوز تأجير المسجد. فقال الشافعي اقرأ أول الآية، قال تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فالعكوف يكون في المسجد، ألا ترى إلى قوله للطائفين والعاكفين، والعاكفون يكونون في المسجد، ألا ترى إلى قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. فيعني ما يصير تحمم وتقول المسجد الحرام كل مكة، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، والله سبحانه وتعالى نص على ذلك، فالاعتكاف في المسجد خاصة وليس في غيره. أما من ملك شيئا غير المسجد ملك الناس، هذا ذكرت لك أبو سفيان يملك والمهاجرين يملكون وعمر الخطاب ملك، الذي يملك هل يجوز له أن يؤجر ويبيع ولا لا؟ فسكت إسحاق، فرد عليه قال له إذا زعمت أن هذه البيوت كلها من المسجد إذن لا يجوز أن تنشد فيها ضالة ولا ينحر فيها، تنحر فيها البدن، ما يجوز تذبح فيها داخل المسجد، تذبح ما يصير، ولا تنثر فيها الأرواث، ما يصير توسخ، مسجد تقول عنها مسجد، هذا في المسجد خاصة وليس في كل بيوت مكة. يقول الآن فهمت ماذا يقصد بالحديث اللي بدأ فيه لما قال هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم معناها يقول هذه بيتي لكن باعوها، إذن يجوز ملك البيوت في مكة، والذي يملك من حقه أن يبيع، والذي يبيع من حقه أن يؤجر. قل لي يجوز تبيع، ما يجوز أن يؤجر، لو كان مسجدا ما يجوز بيعه ولا يجوز تأجيره. يقول فعرفت أن الرجل هذه السلسلة كلها خاتمها من أول حديث، وأنا وكل الجلوس ما حد فهم الحديث الأول حتى احتاجنا كل هذا التفصيل وكل هذا الشرح. فيقول فعرفت مكانة الرجل، فنظرت في كتبه فإذا هو من علماء هذه الأمة. إسحاق ابن راهوية تعلم من الإمام الشافعي واستفاد منه، وكذلك الإمام الشافعي استفاد منه. ثم نرى من خلال هذه القصة ليس فقط التمكن العلمي، لكن نرى القدرة المنطقية. شوفوا يعني هو يريد أن يرد على تأجير البيوت، فبدأ بملكية البيوت، والذي يملك من حقه أن يؤجر، وبدأها بحديث واحد يفترض أن اللي أمامه فهم، فلما ما فهم قام يشرح له. كل أسلوب في المناظرة وأسلوب في الأدب، أدب الحوار. ثم نتعلم من خلال هذه القصة الصبر، أن الذي يريد أن يدخل في المناظرات يجب أن يكون طويل البال، يحرص على الحق، هكذا كانوا رحمهم الله تعالى. ولذلك عرف العلماء مكانة الشافعي، وعرف إسحاق ابن راهوية وغيرهم عرفوا هذه المكانة العظيمة له، فصار كبار العلماء يحبونه ويؤثرون صحبته على صحبة الخلفاء. محمد بن الحسن الإمام العظيم الجليل تلميذ أبي حنيفة كان راكبا جواده متجها إلى مقر الخلافة، فالتقى بالشافعي فوقف يتحدث معه بعد أن نزل من الحصان، فمع الحديث قال: عندك وقت تأتي تزورني في البيت؟ قال: نعم. فأصر عليه أن يأخذه معه إلى البيت، وترك الجلسة الخليفة من أجل أن يجلس مع الإمام الشافعي. يقول الشافعي يعلمنا الأدب الذي كان بين العلماء، يقول: ما ناظرت أحدا إلا تغير وجهه، يعني إلا تلقاه استاء. يعني حتى مساء لما تكلمنا احنا عن إسحاق بن راهوية، لما ناظره الشافعي استاء، قال: ما يفهم، وتكلم عليه مع أهل خراسان، يقول: ما ناظرت أحدا إلا تغير وجهه ما عدا محمد بن الحسن. هكذا كانت هذه المناظرات تدل على العلم وتدل على الأدب. وكان من الشعراء الذين تمتلئ أشعارهم بالحكمة، وله أقوال جميلة يقول فيها: إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله. الفقه الحقيقي هو بالفعل وليس بالكلام. وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله. وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله. إذن أفعال الإنسان، أخلاق الإنسان، تعاملات الإنسان، تطبيق الإنسان لما يقول هو الذي يجعله في هذه المراتب العظيمة. وكان يعتبر الغنى الحقيقي هو أن يكون الإنسان راضيا في داخل نفسه. يقول: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسك. فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك. فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. هكذا لما صرت في نفسي في داخلي غنيا بلا أموال، أمر على الناس كأني ملك. هكذا كان رحمه الله تعالى، ارتفع إلى هذه القمة العالية بالهمة السامية، همة يقول عنها الإمام الشافعي، يقول: أمطري لؤلؤا جبال سرنديب، وفيضي آبار تكرور تبرى. أيتها الجبال أمطري باللؤلؤ، أيتها الآبار، يذكر بعض الأماكن، مكان سرنديب، مكان تكرور، هذه أسماء أماكن. يقول: فيضي بالتبر، يعني فيضي بالذهب، يعني هذا كل أمر أنا ما ألتفت إليه. لماذا؟ أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. إذا عشت رزقي موجود، وإذا مت قبري موجود. الإنسان ماذا يريد؟ قوت وقبر كلاهما موجود. ما الذي يجعل الإنسان يفترق عن باقي الآخرين؟ الهمة. يقول: همتي همة الملوك. الملوك همتهم في المحافظة على ملكهم عظيمة جدا. يقول: أنا هكذا همتي في طلب العلم، همتي في طلب المعالي، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. نفسي عزيزة، نفس حرة، تعتبر الذل كفر. وإذا ما قنعت بالقوت عمري، إذا أنا قنوع ما يهمني ماذا آكل ماذا ألبس، أنا إذا كنت بهذه الصورة، فلماذا أزور زيدا وعمرا. بعض الناس يذهب لزيارة الكبار ولزيارة الأغنياء ولا الأمراء، من أجل ماذا؟ من أجل أن يربط معاهم صداقات، عشان من وراء هذه الصداقات يمكن يحصل له شوية فلوس، ولا يحصل له منصب، ولا يعني هكذا. يعني بعضهم حرصهم على مثل هذه العلاقات ليس لأنه حريص على العلاقة نفسها، وإنما حريص على ما وراءها من خيرات الدنيا كما يقولون. يقول: أنا هذا ما تهمني، نفسي قنوعة، فلماذا أزور زيدا وعمرا؟ أزور لأجل الله، ما أزور لأجل الدنيا. هكذا وصل في المكان العظيم في الهمة وفي تأمل دواخل النفس البشرية.